بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحي تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحي تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعد إذنك شيخ علي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه المحاضرة اللي هي المحاضرة رقم 25 نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن الاستطاعة البشرية وحكمة الله في خلق الاختيار للإنسان. نحن قد علمنا من المحاضرات السابقة أن الله عز وجل جعل في الإنسان مقومات وأسس للاختيار الحر والمسؤولية على فعل الإنسان، وهذه المقومات لا يستطيع الإنسان أن يدفعها عن نفسه أو أن ينكر وجودها أو أنه يشعر بها. فيش واحد عاقل يقول لك أن الكلام ده مش موجود. ربنا سبحانه وتعالى أوجد ذلك في الإنسان تحقيقا لحكمته، كما خلق الخلائق وقدر أمورها في اللوح المحفوظ إظهارا لقدرته، يعني هو على كل شيء قدير، وهو أيضا من أسمائه الحسنى الحكيم، فهو حكيم في فعله وفي صنعه. فالإنسان أعطاه الله عز وجل اختيارا حرا، وكلفه وخوله واسترعاه واستأمنه وحاسبه على فعله، فلا يستطيع إنسان أن يحتج بقضاء الله وقدره على معصيته، لأنك لك مطلق الاختيار بين نجدين وبين طريقين. فقلنا من مقومات الاختيار النازعان، مش كده برضه؟ الأساس الأول وجود إيه؟ نازعين نفسيين في كل إنسان منا، وأيضا وجود هاتفين قرينين. الهاتف الأول اللي هو الملك، والثاني الشيطان. وقلنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا أوجد في الإنسان عقلا يميز به بين ما ينفعه وما يضره، يستطيع أن يزن الأمور وفق منهج معين يقيس فيه مقدار الخير والشر. والله عز وجل لن يحاسب أحدا فقد هذه النعمة اللي هي نعمة العقل. فالمجنون رفع عنه القلب، وأيضا أوجد الله عز وجل منطقة الإيه؟ الكسب وأعمال القلوب، مشيئة للعبد وإرادة ونية وإخلاص محبة رجاء وخوف وغير ذلك من أعمال القلوب التي تحدثنا عنها بالتفصيل. دي مقومات موجودة في داخل نفس الإنسان، وكل دي تعتبر من الجوانب الغيبية التابعة للروح. جوانب إيه؟ غيبية. يعني واحد يقول لك يعني النازع أنا أشعر به صحيح إن في كلام نفسي جوه، وأشعر بهتاف أو خاطر بيجيلي، نعم هذا موجود، العقل موجود في قلب الإنسان، لكن أنا ما أقدرش أحدده فين بالضبط ولا مكانه ولا شكله إيه، لكن أنا حاسس به، مش كده برضه يا أخوانا؟ أيضا منطقة أعمال القلوب، أنا حاسس بإن جوايا إرادة وجوايا محبة وإخلاص وأشياء كثيرة جدا من أعمال القلوب داخل القلب. الكلام ده كله في الجانب إن هو الغيب اللي إحنا عرضناه في المحاضرة الماضية لما تحدثنا عن القلب رؤية من الداخل، من الجانب الآخر اللي ربنا أخبرنا عن وجوده ونحن نشعر به، لكن ما فيش واحد يستطيع أن يصف ذلك من خلال حواسه المحسوسة اللي بيقع فيها أو الدراسات النفسية اللي بيتكلم عنها علماء النفس، بيستدلوا عليها من خلال سلوكيات الإنسان، لكن كواحد خبير يخبرهم إيه اللي موجود بالضبط وخصوصا الذي يصنع الإنسان، هذا لم يحدث إلا في القرآن وفيما ثبت عن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. اليوم نتحدث عن مقوم آخر، بس إحنا شايفينه بقى، اللي قضية الاستطاعة، سلامة الآلات، دي من المقاومات أيضا، أن ربنا سبحانه وتعالى أعطى الإنسان استطاعة بشرية وقدرة على تحقيق ما يختار. حقيقة قضية الاستطاعة دي من الموضوعات اللي دايما لما تيجي تقرأها في كتب العقيدة تجد فيه بعض الجانب الفلسفي شوية أو العمق العلمي اللي صعب، لكن إحنا بنحاول نبسط المسألة بحيث نتقيد فيها بأصول الشرع. يعني ربنا سبحانه وتعالى الاستطاعة جاية من إيه؟ شوف عملية التمكين أو الحديث عن التمكين لما نتكلم عن أدلة الاستطاعة. ربنا سبحانه وتعالى استخلفنا في أرضه، إحنا فاهمين كده من خلال نص ما ورد في القرآن، يعني مسألة الواحد ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان إيه دي؟ لولا أن الله عرفنا ما عرفنا. يعني لو تقول لواحد أجنبي أنت ربنا خلقك عشان إيه وما عرفش، واحد كافر عايش في الغرب أو في الشرق تقول له أنت مخلوق عشان إيه؟ أنت بتعمل في الدنيا دي إيه؟ هو نفسه ما يعرفش أبعاد الإجابة. لكن الرجل الذي عاد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، الرجل المسلم اللي يشعر بقيمة ما عنده من نعمة، نعمة الإسلام، فلما يقرأ في القرآن ويجد الأبعاد الحقيقية لخلق الكون ونشأة الإنسان، أن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في أرضي إيه؟ خليفة، استخلفنا في أرضه، خولنا في ملكه، استأمننا على هذا العالم. فهذه الخلافة أو الاستئمان تقتضي وجود مستخلف ومستخلف عليه ومستخلف مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه. المستخلف اللي هو الإنسان، والمستخلف عليه هي الأرض بما فيها، والمستخلف هو رب العزة والجلال. طيب هذا يقتضي أن المستخلف ممكن من قبل المستخلف في أرض المستخلف، مش كده برضو؟ فعملية التمكين ستعطي للمستخلف قدرة واستطاعة على التصرف فيما خوله الله عز وجل ووكله فيه وفق ضوابط شرعية، اللي هي تعتبر المرجعية في الأمر لمن استخلفنا، فيقول افعل في ملك كذا ولا تفعل في ملك كذا. إذن ربنا سبحانه وتعالى هيأ الإنسان وكيفه واستخلفه في أرضه لتحقيق معنى الابتلاء والاختبار الذي قال عنه رب العزة والجلال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالله عز وجل أقام النواميس الكونية والقوانين الطبيعية اللي يمشي على السنن في الحياة بحيث تمكن الإنسان من التملك والسيطرة والقوة والهيمنة ما دام يأخذ بأسباب الدنيا التي خلقها رب العزة والجلال. أعطى العبد ومكنه فأصبح قادرا مستطيعا فاعلا. وربنا سبحانه وتعالى كما تعلمون أمره عند القدرة بالتواضع واللين، وأن يرد الفضل إلى رب العالمين، يعني اداله ومكنه على أساس الإنسان يفهم الحقيقة دي ورد الفضل لمين؟ لله عز وجل. وأن يعرف قدره في بدايته وفي حياته وما سيؤول إليه في عاقبته، يعرف هو كان مين قبل ما يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. شوف هو مخلوق ضعيف فقير، ما كانش لا حول له، ما كانش له أي حول ولا قوة. فإن تذكر العبد وتفكر في نفسه وفي الأشياء من حوله علم أن حوله وقوته من عطاء ربه، وأن استطاعته إنما هي منحة من الله لعبده. ودي إحساس الإنسان بجمال الحياة إن يفهم هذه الحقيقة ويرد الفضل لمين؟ لله عز وجل. يعني أصلا إحنا ندرس الاستطاعة مش من جانب فلسفي أو جانب في الحديث عن الاستطاعة تبقى مع الفعل ولا قبل الفعل زي ما هنشوف بعد شوية، لا، إحنا ندور على إن الاستطاعة دي ما أعطانا الله عز وجل من قدرة مكننا بها نرد الفضل فيها لمن؟ لله عز وجل. فإذا فعل العبد ذلك زال عنه الكبر ولزمه الخضوع والذل وتواضع للمولى عز وجل وشكر من أنعم عليه وانكسرت نفسه خوفا من العقاب وطمعا في الأجر والثواب. لكن لو ربنا ادى القدرة لواحد بالاستطاعة وتكبر بها وامتنع عن أن يخضع لربه من خلالها، منعه الله عز وجل من هذه النعمة في الدنيا وفي الآخرة. يعني شوف ربنا بيقول وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم إيه نفورا. دول أغلبهم الملأ اللي عندهم القوة والقدرة فعلا، اللي مسكين الفلوس، اللي بيتحرك وبيلعب زي ما هم عايزين، ما حدش عارف يقول لهم انتوا بتعملوا ايه، مش كده برضه يا اخوان؟ لما امتنعوا عن السجود مع الاستطاعه في الدنيا سلبهم الله منهم او سلبها الله منهم في الاخره. فقال الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. الاستطاعه منحة منحها الله عز وجل للعبد، إن تعاظم بها على الخلق أو احتقرهم أو رد عليهم الحق وهو يعلم أنه الحق، كانت قدرته واستطاعته وبالا عليه. يعني شوف الحديث اللي ورد من حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمين كل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت. وبقول أنا ما أقدرش مش عشان عجزي، يعني هو عنده الاستطاعة بس إيه ما يقدرش إن يعمل كده لأن الإتيكيت بتاعه لو قلنا يعني إنجاز التعبير أخبلك إزاي ما منعه إلا الإيه الكبر. قال فما رفعها إلى فيه، فأزال الله عنه الاستطاعة الذاتية، يعني إيده تشلت ما قدرش يرفع إيده بعد مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن الله أعطاه الاستطاعة وسخرها لله عز وجل فإن الله يعينه ويوفقه كما قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب هنا الاستطاعة هنتكلم في نقطة شوية تحتاج إلى تركيز، وأتمنى من إخواننا إن هم يركزوا معنا في الكلام اللي جاي ده. الاستطاعة هل هي مع الفعل ولا قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ فأحد يقول لك إيه استطاعة فعل وقبل الفعل ولا مع الفعل؟ يعني الحكاية دي أهل السنة أجمعوا أنهم لا يتنفسون نفساً ولا يطرفون طرفة ولا يتحركون حركة إلا بقوة يحدثها الله تعالى فيهم واستطاعة يخلقها الله لهم مع أفعالهم، لا يتقدمها ولا يتأخر عنها ولا يوجد الفعل إلا بها. واحد يقول لك إيه الكلام ده بقى، لكنا كويسين. استطاعة مع الفعل يخلقها الله عز وجل مع أفعالهم، لا يتقدم الفعل ولا يتأخر عنها الفعل، إلى غير ذلك مما يقول. وهنا في عبارة طبعا، فهم الاستطاعة عند السلف على هذا النحو يمنع وصف الإنسان بأن له قوة مستقلة عن قدرة الله يفعل بها ما يشاء على الإطلاق. هما في الحقيقة بيقولوا الكلام ده احترازا من رأي المعتزلة الذين يقولون بأن العبد يخلق إيه؟ أفعاله. حكاية أن العبد يخلق فعله ما هيش مقبولة صراحة. يعني هو حدث لبس في المسألة. يعني إحنا دلوقتي أنا هحاول أوضح لكم الاستطاعة أو المدخل البسيط الميسر اللي نقدر نتابع فيه مع بعض حكاية الاستطاعة دي، هتجرنا إلى فهم حقيقة الفعل البشري. الأول صلوا على رسول الله وركزوا معايا كده، الله يبارك فيكم. ربنا خلق فينا مقاومات الاختيار اللي اتكلمنا عنها قبل كده، النوازع والهواتف والعقل والإرادة. الكلام ده كله غيبي ولا مشهود؟ غيب عظيم. نيجي بقى للجانب المشهود. الجانب المشهود اللي هو البدن اللي احنا شايفينه دي. البدن اللي احنا شايفينه عبارة عن الحواس ومجموعة آلات موجودة فينا. احنا لما نيجي نفسر الفعل البشري، يعني واحد مثلا هيرفع ايده عشان يكبر، خليكم معايا، رفع الايد كده دي حركة، فرفع الايد حركة عشان ارجعها تاني واحطها على صدري كده، ديت بتمر الاول حركة بعد كده تبقى ايه ساكنة، ما تعرفش ترجع من حركة الى عكسها الا اذا وقف. يعني لو واحد ماشي كده بالسيارة عايز يرجع تاني لازم يقف، مش كده؟ حتى ولو سكون لحظي. فدي حركة، بعد كده سكنة، بعد كده ايه حركة عشان ألفها كده هتقف سكنة، بعد كده حركة، بعد كده سكنة. يعني نيجي نشوف نلاقي البدن بتاعنا بيشتغل بنظام حركات وسكنات حتى متناهية في الصغر. أنا بعرفش أحسبها طبعا إلا من خلال الحاجات الكبيرة. يعني أقول لك رفع إيده لفوق ووقفها وبعد كده نزلها تاني، دي المرئية. يعني خليك ويا دلوقتي، أنا لما أقول لواحد أنا هعدي لك مثلا لغاية خمسة، فعملية العد أنا ماسك إيدي كده أهو، عملية العد واحد، فقمت فاتح صبعي، أنا في داخلي عايز أعد، دي إرادة، فالإرادة دي حركت الصبع الأولاني حركة عمدا أهو. طيب أما أقول اتنين، اتنين دي مش هتترفع إلا بعد ما إيه واحد تتعمل الأول، مش كده برضو؟ طب دي حركة كان وراها سكن ثم حركة، بعد كده عشان أجيب ثلاثة نفس الكلام، عشان أجيب أربعة نفس الكلام، عشان أجيب خمسة نفس الكلام. حركة اليد دي، شوفوا الحركة اللي أنا بتكلم فيها. إحنا لو حبينا نتكلم على مثلا صناعة يد آلية زي ما بيحاولوا يعملوا في اليابان، الريموت أو الريبوت اللي هو الإنسان الآلي ده اللي بيتكلموا عنه، ده بتبقى معقدة جدا عشان يديله أوامر تتلقاها الحركات أو الأشياء المصنوعة، عملية معقدة جدا جدا. بس تصور كده، أنت عندك إرادة داخلية وعندك مجموعة من الأشياء اللي ربنا خلقها كحركات وسكنات، كل حركة وسكنة تتوالى بحيث أن الإرادة رقم واحد هتحرك هذه الآلات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها حتى يتم العدد. فنقول فعل العد من واحد لغاية خمسة كفعل حصلت فيه حركات وسكنات بدأت بنية الإنسان في العد وانتهت بتحقيق مراد الإنسان في أنه هو ينتهي من العد. كلام ده معناه إيه؟ معناه إنني عندي في الأصل إرادة حرة أوجدها الله في قلب الإنسان هي التي تحرك هذا البدن إما في الطاعة أو في العصيان. يبقى البدن نفسه كله على بعضه أمانة بين يديك، هو من فعل الله ومن خلقه، بس البدن ده هو ممكن يكون بدن واحد عاجز، فأقول له عد، فأقول لك والله إيدي ما أقدرش أحركها لأن هي واقفة خالص، أو الشخص ده نقول عليه زمن أو مشلول، هنا فاقد للإيه؟ ها؟ رد يا أخوانا، فاقد للاستطاعة الذاتية، فاقد الاستطاعة هي الذاتية، لكن السليم عنده الاستطاعة هي الذاتية يعني ذاته. طب في بقى استطاعة ما بعد الذات، واحد عنده فلوس دي استطاعة زيادة خارجية عن الذات، يعني بقول لك مثلا فلان ده يقدر يعمل مصنع في 100 رخة مثلا، شيخ عادل لك يقدر يعمل، فلوسه ما بتتعدش، عنده يامة، اخبرك ازاي عنده عمارات وعقارات وعنده وعنده وعنده وعنده، الاستطاعة دي عنده مش الاستطاعة بقى الذاتية هنا، لا ده عنده الأدوات أو الأسباب التي يمكن أن يأخذ بها فينشئ عللا ومعلولات، يعني عنده مثلا مال كتير، فالمال ده طبعا معروف أنه هو علة في أشياء كثيرة جدا جدا، في بناء مصانع، في شراء سيارات، في أنه يروح يحج، في أنه مثلا يبني مسجد، أخبلك إزاي؟ بس الاستطاعة هنا خارجية ولا ذاتية؟ خارجية. الإرادة برضه بتحرك البدن أو بتحرك اللسان فيأمر اعملوا مصنع في المكان الفلاني، أنا ما أقدرش أعملها لو أنا مفلس وما عنديش فلوس، أخي بالك إزاي؟ إنما لو عنده فلوس اعملوا كذا، مجرد ما الكلمة طلعت بقت هنا علة جابت معلول، والمعلول جاب علة، والعلة جابت معلول، وتماشي لغاية ما طلع المصنع وأنشئ. فهذه الاستطاعة بيخلقها الحق سبحانه وتعالى، سواء كان استطاعة ذاتية أو استطاعة إيه؟ خارجية. واضحة النقطة يا أخوانا؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الإنسان، إمتى يفقد الاستطاعة الذاتية؟ لما يكون مشلول أو عاجز عجز كلي، ساعتها الأمر بينتقل إلى الحساب عن النية بقى. تعالوا بقى نشوف دي اسمها إيه؟ الأخذ بالأسباب، سواء الأسباب الذاتية في داخل الإنسان أو الأسباب الخارجية. إحنا لو فهمنا هذه القضية، يعني شوفوا كده يا أخوانا، الإنسان لما يحمد الله عز وجل أن من عليه بهذه الاستطاعة الذاتية، أن اداله الصح، هو لا ربنا اداله الصح، ربنا يزيدك أما يكون معاه فلوس كتير، أخبرك إزاي؟ بس أما يكون من أهل الخير يعني، وبتترتب عليها أمور كثيرة يعني في حكم رب العزة والجلال بقى، من الحقد والغل والأشياء دي، اشمعنا ربنا يدي فلان يعني، خبالك إزاي؟ شوف يا أخي ماشية معاك، شوف كل الكلام ده هو إن الإنسان بينسب فيها الأمر إلى غير الله عز وجل أو من حقد أو ما شابه ذلك. الحارس بن أسد المحاسبي بيقول لك إيه؟ معرفتك بأنك عملت العمل بالاستطاعة معرفة قائمة في الطبع بالاضطرار، يعني كل واحد فينا عارف ان هو ما قام للصلاة الا لان عنده القدرة على الايه؟ على القيام، لان المشلول ما يقدرش يعمل كده. لا تقدر ان تجحد انك علمته، ما حدش يقدر ينكر ان هو قام يتحرك باستطاعته وجهده، ولا تحتاج الى ذلك ولا مخاطبة نفسك به، يعني كل واحد مقر بان ربنا اداله استطاعة ايه؟ ذاتي. الإنسان اللي بيخلقها ولا ربنا اديها له؟ رد يا أخوانا، أنا بتكلم ببساطة خالص، ولكنك مع ذلك تتناسى فلا تنظر فيه إلى منة الله عز وجل إذ وهبك القدرة على العمل والطاعة. يعني لما واحد بيعمل مثلا اختراع أو سيارة فهو واخد بالأسباب وقاعد بيفكر وبيخطط لغاية ما عمل عمل فعلا إنجاز. خلي واحد مثلا بنى المحطة الفضائية الدولية مثلا هو لوحده، خلي بالك، هو هنا طول ما هو بياخذ بالأسباب يتذكر الأسباب التي يأخذ بها وينسى الخالق الذي مكنه وأعطاه القدرة على أن يبني هذه. هو ده اللي قصده محاسبي، إن الإنسان أحيانا لما بيعمل عمل كويس بينسى الخالق سبحانه وتعالى أنه الذي أعطاه القدرة والاستطاعة، وساعتها ما يذكرش لنفسه. فلو كان الله عز وجل لم يمن عليك بشيء من ذلك أكنت تقوى علي؟ لو ما ادلكش القدرة وسلامة الآلات وأعطاك الاستطاعة الخارجية، أترى لنفسك من القدرة في القوة والاستطاعة على إنفاذه؟ يبقى إذن الشخص ينبغي أن يتذكر قدرة الله كلما نظر إلى صحته أو نظر إلى حوله وقوته، فرد الأمر إلى الله وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا هنستعرض الأدلة النقلية في الاستطاعة وحننظر إليها بالنظرة اللي قلتلكوا عليها دي، وحنرجع تاني لموضوع الكلام اللي قاله الشيخ الإسلام التيمية وغيره في قضية الاستطاعة، لأن الكلام صراحة يحتاج إلى تبسيط القضية في الأول. أنا في الأدلة اللي جمعتها من القرآن جبنا مثلا الآية اللي بتقول ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه إيه ذكرى إنا مكنا له في الأرض. التمكين اللي هي الاستطاعة والقدرة، مش كده؟ طيب وآتيناه من كل شيء سببا. إذن عملية التمكين جاية من الاستطاعة الذاتية من ناحية الصحة والقوة والفهم والذكاء والعلم والأشياء دي ربنا ادها له، وأعطاه أيضا الأسباب التي يأخذ بها. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. خلي بالك إزاي أن ربنا سبحانه وتعالى حيقول في كل نقطة ثم أتبع سببا، أتبع سببا للأخذ بالقدرة والاستطاعة والتمكين. إذا إحنا دورنا كله محصور في إيه؟ ها؟ في الأخذ بالأسباب. والأخذ بالأسباب، الأسباب دي طالما خلقها ربنا سبحانه وتعالى يمكن أن تستخدم هذه الأسباب في الطاعة أو تستخدمها فين؟ في المعصية. إذن الاستطاعة، استطاعة البشرية صالحة لأن تكون في الخير وأن تكون فين؟ في الشر. والإنسان دوره اكتساب الأسباب والأخذ بها. يبقى المسؤولية هنا على الاستطاعة ولا على الأخذ بها؟ يبقى المسؤولية هترجع للإنسان، وده اللي احنا عايزينه ونأكد عليه، لأن المعتزلة قالوا الإنسان بيخلق فعله فجعلوا خالقا مع الله، ونسبوا خلق الاستطاعة وخلق الأسباب إلى العبد، وهذا كذب، والعبد لا دخل له أبدا في خلق الأسباب، ولكن دور العبد زي ما ربنا قال ثم أتبع إيه؟ أن يأخذ بالأسباب ثم أتبع سببا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، وبعد كده يقول لك إيه أهو فين برضه، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. لاحظ كده أنا بدور على الشاهد، إن ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن عملية التمكين والقدرة من خلال اتباع الأسباب والأخذ بها. الأسباب خلقها الله عز وجل، سواء أنت خدت بها في الطاعة أو خدت بها في المعصية، الخالق واحد والمسؤول عن الفعل هو الإنسان. طيب الآية اللي بعدها ربنا يقول ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها إيه معايش. شوفوا يا أخوانا كلمة معايش دي، الأكل والشرب والمال وغير ذلك من أسباب الحياة الدنيا، ربنا قال فيها زوينا للناس حب الشهوات من النساء، ما النساء دي معايش، ومعايش مهمة قوي، مهمة ولا مش مهمة؟ أنا شايف ناس يعني قرفانين من البيت ولا والله ما تستغنى عنهم ولا تعرف تعيش من غيرهم، مع إنه هم قلق صحيح لكن لا غنى عنهم. وهي برضه تقول لك ضل راجل وضل حيط. معايش البنين، معايش قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه قطيع من الإبل أو من البقر، معايش أسباب، قد يذبحها لله ويبقى توحيد، وقد يذبحها لغير الله ويبقى إيه، وخالق هذه الحيوانات هو رب العزة والجلال. فالإنسان دوره بس في اكتساب الأجر أو الوزر، بس مش أكثر من كده. يبقى إذن هنا الاستطاعة مخلوقة لله عز وجل، نعم، ودور الإنسان فيها الكسب. طيب شوف هنا موقف من المواقف في إثبات قدرة الإنسان واستطاعته، وكيف أن الله خلقها، وأنه لابد من العود بالفضل إلى ربها لا إلى شيء سواه. في يوم حنين ربنا بيقول ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم إيه؟ إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم إيه؟ مدبرين. واحد منهم كان بيقول لن نغلب اليوم من قلة، يعني الاستطاعة عندنا جامدة قوي، قوة، عدد ضخم، أول مرة يجتمع بهذا الشكل في يوم حنين. فلما أعجبوا بكثرتهم واتكلوا على استطاعتهم وقوتهم ونسوا الله عز وجل في ذلك، رفع الله عز وجل النصر عنهم. ما رفع النصر عنهم إلا ليعلمهم أن كثرتهم لا تغني عنهم شيئا، وأنه كان ينبغي أن ينسبوا الفضل إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. مش لما ربنا يديك الفلوس ويديك المال ويديك القدرة تقوم أنت تتناسى الخالق سبحانه وتعالى. لأن قضية التوحيد احنا بنتكلم في قضية الاستطاعة ليه؟ لأن لو أنت نسبت القدرة إلى الأسباب وإلى الاستطاعة، زي ما المعتزلة بيسعوا حتى بالغوا وقالوا أن العبد يخلق فعله، أن الشخص في هذه الحالة يتناسى رب العالمين وتوحيد الربوبية، وأن الله هو الذي خلق فقدر. يعني ما نقول دلوقتي هنرجع للمبدأ اللي قلناه في أول ما بدأنا في القضاء والقدر. القضاء والقدر أن تفهم أن العبد يتقلب بين مقتضى اسم الله القدير ومقتضى اسم الله الإيه؟ رد الحكيم. فالله عز وجل قدير، خلق الأشياء فقدرها بقدرته، وما كتبه في اللوح سوف يكون، وخبأ ما في اللوح عن خلقه جميعا فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إظهارا لحكمته عشان يخدم الأسباب. يبقى هو حكيم تؤمن بحكمته، وأيضا هو قدير تؤمن بقدرته. فهنا في الحالة دي لما أنت تبالغ في إثبات الأسباب وتقول إن الإنسان يخلق فعله، تناسيت قدرة الله عز وجل وجعلت الإنسان قادرا مشاركا لله تبارك وتعالى في القدرة، فأثبتت العجز لربك والكمال للعبد. يعني المعتزلة عملوا إيه؟ أثبتوا الكمال والقدرة لأنفسهم، فقالوا الإنسان يخلق فعله، ونسوا رب العزة والجلال ووصفوا الله عز وجل بالنقص والعجز. أنتوا فاكرين الراجل اللي دخل على القاضي عبد الجبار لما قال يا هؤلاء ناقتي سرقت أدعو الله أن يردها، فاكرين ولا نسيت؟ فقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها علي. قال له إيه؟ قال له لا حاجة لي في دعائك، مش عايز الدعاء ده. يعني إيه لأنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت؟ ما هو معنى كده أن إرادة السارق أقوى من مين؟ من إرادة الله. قال وأنا أخشى أن يريد الله ردها فيأبى السارق. قل له لا مش هرجعك، أخي بالك إزاي؟ لا حاجة لي في دعاء. وهذا سبب أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لكن لما أدركوا ذلك في وقت الشدة بقى وعادوا إلى ربهم وعلموا أن الله عز وجل هو المولى النصير الذي يمكنهم من الانتصار على عدوهم، وأنهم لا ينتصرون بعدتهم ولا عددهم، رحم الله المؤمنين إكراما لهم ولنبيهم فنصرهم على عدوهم. والله عز وجل قال: فاتقوا الله إيه؟ ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. يبقى إذن من أدلة الاختيار في الإنسان الإيه؟ الاستطاعة. طيب خلينا بقى في الكلام اللي جاي ده، لأن ابن تيمية هيتكلم عن المسألة كتير. ربنا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه إيه؟ ما المقصود بالاستطاعة؟ الخارجية ولا الداخلية؟ أحسنت. وخلي بالك هنا لمن استطاع إليه سبيلا بتشمل الاثنين، مش بس لأن لو واحد مثلا مشلول ما يقدرش يروح خلاص سقط عنه الحج، لكن لو عنده استطاعة خارجية يقدر ينيب عنه من يقوم بالحج مثلا. وهم كلهم بيقولوا إن الاستطاعة المقصود بها في الآية سلامة الأعضاء الجسدية اللازمة لأداء النسك، ووجود الأدوات الخارجية التي تمكن الإنسان من السفر إلى مكة وتكفيه فترة النسك. هذه الأدوات السلف يقولون عنها الزاد والراحلة، الوقت الطيارة والباخرة. بالنسبة لنا يعني، إنما اللي في مكة بيبقى قاعد هناك ما بروحش يحج. تخيل واحد راكب معاه مرة بقول له: أنت حجيت كم مرة؟ قال لي: ولا مرة. ومن أهل مكة. بقول لك إزاي؟ قاعد في مكة وما حجش ورا ولا مرة. عندك كم سنة؟ عنده يجي حوالي 55 سنة. قال: لا. يا شوف إحنا بنتلهف إزاي على إن إحنا نروح هناك؟ وهم هناك ولا كأن. والله عز وجل قال عن شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ده كله في إثبات الاستطاعة للعبد وأنها من مقومات الاختيار، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى عن إعداد القوة بأقصى ما يمكن لإرهاب العدو: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هنا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يدلنا الآلات أو العلل زي ما هنقول، وهنشرح الكلام ده كويس بالتفصيل إن شاء الله، الآلات أو العلل البسيطة. يعني دلوقتي إحنا عندنا المادة الخام، وعندنا بترول، وعندنا أسباب ومعادن موجودة داخل هذه الدول الإسلامية والدول العربية اللي موجودة بحيث يطمع فيها الغرب. لكن إحنا منستغلش هذه الآلات وأسباب الاستطاعة في تكوين القوة لإرهاب العدو. العلل كلها موجودة. أنت تعرف لما يكون واحد ما عندوش خالص أو عنده فقر مدقع ماشي، يبقى في الحالة دي القضية كلها، وإن كان برضو هذا لا يمنع من إعداد القوة له، لكن إحنا بنتكلم على أساس إن جميع العلل التي تؤدي إلى أسباب القوة في أن تأخذ بها وأن تفكر كيف بعقلك كيف تصل إلى القوة اللي ترهب بها عدو الله عز وجل. أنا والله معلش بقى يعني الكلام دوت مهم جدا، أحيانا بقعد كده أقول إيه الناس اللي موجودين في دول الخليج وبعض الدول العربية عندهم من الإمكانيات التي تكفي لأن ينشئوا قوة ضاربة في العالم. يعني بدل ما احنا نصنع الشيبسي والبيبسي والحاجات اللي هي اللي تود ولا تجيب، ليه ما يكونش فيه مصانع لأحدث ما يمكن من الطائرات الطيارات الركاب أو غير ركاب أو طيارات حربية أو صواريخ أو أشياء أو مصانع، بحيث يكون فعلا الإنتاج من عندنا احنا. ليه؟ إيه السبب في كده؟ الواحد بيقعد كده يقول ليه أنا ما أجيبش خبرات العالم كلها أو المسلمين اللي بيطلعوا بره وتتلقاهم الدول الغربية والدول الأوروبية وغيرها ويعيشوا هناك في أكمل عيشة عشان يطلعوا لهم إبداعات ويصلوا إلى أقصى ما يمكن من القوة والاستطاعة، بحيث يصورونا وإحنا قاعدين عن طريق التلسكوبات اللي احنا دلوقتي بناخد منهم الصورة عشان نعرف أحوال الطقس. مش ده بيحصل دلوقتي؟ الصورة بتيجي عن أحوال الطقس فيما يتعلق بدرجات الحرارة وكلام من ده عن طريق الأقمار الصناعية اللي هم صانعينها، فبناخد منهم. ودي فلوسنا، خدوها صنعوها وعملوها، فاحنا ليه ما نعكسش العملية؟ العملية دي ما اعرفش ايه السبب في الصمت العجيب اللي موجود في جميع الدول الإسلامية، بحيث ان الاستطاعة البشرية اللي ربنا قال فيها وعد لهم ما استطعتم من قوة هم يتمكنوا. بس كان احنا دلوقتي بنصور الشارع والبيت، تدخل على موقع بتاع جوجل ده ولا اسمه ايه، جوجل ايرث، وتصور الشارع بتاعك والبيت بتاعك والعمارة اللي انت فيه، بيديك اللي مثلا السيارة قد علبة الكبريت الصغيرة كده، ولا حتى تشوفها كأن علبة الكبريت في وديك الطريق بالضبط بعرض، لكن ما ادلكش اكتر من كده من تكبير الصورة. هم عندهم طبعا بيكبروها لغاية ما يجيب لك نمرة العربية اللي موجودة في قلب الشارع، ويصور لك الشخص بصورة، هو بيديك الصورة معمعة حتى، لكن صورة متكاملة كأنك شايفه. الله، دي مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن يعني احنا لولا ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقلب المقادير ويستر على عباد الموحدين، وما حدث للمسلمين في غزة لكانوا طحنوا المسلمين طحن، لأن هم عندهم من القدرات في التصوير والأشياء دي شيء فعلا يفوق الخيال، إحنا ما نعرفش عنه حاجة، يعني يعتبرها من أسرار الحرب العسكرية عندهم. معلش إحنا دخلنا في الموضوع ده لأن لازم، إحنا طبعا نتكلم عن عقيدة وهي مرتبطة بالواقع، لكن أنا بقول ربنا بقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. طب احنا عندنا الأسباب التي نأخذ بها لإعداد القوة، ما فيش غير النظر إلى الذات وإلى الشهوات وأنواع المشتهيات، وطبعا ده كله بسبب البعد عن الله تبارك وتعالى. بسرعة كده اتفضل. ناخد بعض الأدلة، أنا جايب حوالي 12 دليل من القرآن على موضوع الاستطاعة، يعني أنا بحاول بقدر المستطاع أنني أجمع كل ما يتعلق بالموضوع، وليس بلازم أن نعرضه داخل المحاضرة، لأن المحاضرة النهاردة طويلة شوية حوالي 18 صفحة، فإحنا يعني كده في الصفحة السادسة، فأخشى أن أنا أطول قوي يعني، فبحاول أختصر في ذكر الأدلة. يعني عندنا من الأدلة مثلا على سبيل المثال ما ورد في قول رب العزة والجلال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى غزوة تبوك، فأهل التوحيد وأهل الإخلاص من الصحابة كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله خذنا معك، احملنا معك، المسافة طويلة، فيقول لا أجد ما أحملكم علي، لأن صعب جدا أن واحد حيمشي على رجله 700 كيلو هيأخر الجيش وتبقى مشكلة، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن إذا وجد ما ينفق يبقى عنده إيه؟ استطاعة. فاهمين الشيء ده اخواننا؟ طب لم يجد ما ينفق فوصفه بالعجز، ده بالنسبة للي هو سليم البدن، فما بالك لو كان ضعيفا أو مريضا لا يستطيع أن يتحرك حركة ذاتية، يعني هو دلوقتي فيه عجز في البدن من ناحية وعجز في الإنفاق من ناحية أخرى. واضح النقطة دي يا أخوانا؟ فالله عز وجل رتب أحكام التكليف على حسب الوسع والاستطاعة، زي ما هنشوف دلوقتي في مسألة تغيير المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسان. يبقى إذن الاستطاعة والقدرة يجعلها الله عز وجل مع الفعل، أما تكون استطاعة ذاتية، يعني واحد حيجاهد في سبيل الله أثناء الجهاد في سبيل الله، الاستطاعة هنا مع الفعل ولا قبل الفعل؟ معاه أثناء الوضع هو بيجاهد، واحد راح يحج، الاستطاعة هنا الذاتية، بتبقى مع أثناء الحج ولا قبل الحج؟ ها؟ أثناء الحج هو بيحج، لكن الاستطاعة اللي هي سلامة الآلات اللي هي الاستطاعة الخارجية دي بتبقى قبل الإيه؟ قبل الحج اللي على التكليف لمن استطاع إليه سبيل. نعم. طيب هل يصح بقى نقول هنا إن الإنسان هو الذي أحدث فعله وخلقه دون الله عز وجل، ولا دور الاستطاعة البشرية تجاه الفعل المخلوق لله عز وجل اكتسابه فقط؟ أنت دورك أنت تكتسب الفعل بالاستطاعة التي خلقها رب العزة والجلال، وسيحكم على فعل الإنسان، خلي بالكم هنا يا أخوان، اللي تم باستطاعته بالحسن أو القبح أو الخير أو الشر بناء على نتيجة اختيار العبد بهذه الاستطاعة. أنت اخترت اختار أن يحج إلى بيت الله، يبقى ده راجل موحد أدى ركن الأركان. اختار أن هو يحج للسيد البدوي، فدي مصيبة تانية. أو يحج البيت المقدس دلوقتي، أو يروح يحج للفاتيكان، أهو ده إنسان وعنده استطاعة، لكن وقع في الشرك بالله عز وجل وفعل الشر واكتسب الإثم. وطبعا هنا مسألة خلي بالكم يا أخوانا بقى، التضييق أو الوسع، إن ربنا يضيق على من شاء في الاستطاعة أو يوسع على من شاء في هذه الاستطاعة. المسألة دي في يد العبد أم في يد الله؟ في يد الله عز وجل. صحيح أنا باخذ بالأسباب، لكن خلي بالك إن هذه المسألة الذي يخلقها ويتحكم فيها كاملة هو رب العزة والجلال. ده تدبير الله الكون. هو قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فهنا نقول ما الذبح أفعال واحدة خلقها الله عز وجل، السكين، الذبيحة، قد يكون قربانا وإيمانا وتوحيدا، وقد يكون لعنة وكفرا وشركا. نفس الكلام المعاشرة بين الرجل والمرأة، أفعال المعاشرة واحد وهي واحدة، لكن هذه تسمى زواج وهذه تسمى زنا، مع إن الخالق في الأمرين هو رب العزة والجلال. يبقى إذن الأمور هترجع لإيه؟ النية. إنما الأعمال إيه؟ وإنما لكل امرئ. أظن كده اعتقاد السلف سهل أو بسيط، ما هوش معقد ولا حاجة. فلما نقرأ شوية كلام من الصعب ده نقدر إن احنا نستوعب القضية بسهولة ويسر. ربنا يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ولا بما خلقت أيدي الناس؟ ده رد على المعتزل، بما كسبت أيدي الناس. ولذلك يقول لك إيه؟ مسؤولية الإنسان بتكمن في امتثاله الطاعة في الوقت الذي كان فيه مستطيعا أن يكتسب المعصية. يعني دلوقتي هو مستطيع أن يكتسب الطاعة ومستطيع أن يكتسب المعصية كده يحاسب، لكن لما تقول له هو مستطيع أن يكتسب الطاعة ولا يستطيع أن يكتسب المعصية، وإن استطاع أن يكتسب المعصية فلا يستطيع أن يكتسب الإيه؟ الطاعة. المذهب ده مذهب جبري، كأن الشخص هنا ألزم، وهذا ما يسمى بالكسب عند الأشعرية. يقول لك لو الإنسان اكتسب المعصية فهو ليس بقدر على أن يكتسب الطاعة. إزاي الكلام ده؟ كلام حصة لا يليق أصلا الكلام ده. الإرادة قبل ما تكتسب شيء هي صالحة للاستطاعة هنا واللي قدامها، صالحة للضدين، إما الخير وإما الشر، وقدر على أن يفعل الخير وقدر على أن يفعل إيه؟ الشر. إنما تقول لي لا، هو الإنسان هنا هو إذا استطاع أن يفعل الخير يبقى مش ممكن هيقدر يفعل الشر. لا، هو الإنسان صالح أن يفعل الخير وأن يفعل إيه؟ الشر، وربنا اداله استطاعة صالحة للأمرين معا. ومن هنا فإن الله لم يجبر عبدا على الاختيار ولو كان ذلك إلى الطاعة، لم يجبر أحدا من خلقه على ذلك، كما أنه لم يجبر عبدا على كسبه ولو كان ذلك إلى المعصية. فهو سبحانه وتعالى يمد المؤمنين بعد وجود اختيارهم للإيمان والطاعة بالاستطاعة. فهمتوها؟ أعيدها تاني. يمد المؤمنين بعد وجود اختيارهم، يعني عنده اختياره هيمدوا بالإيه؟ يمد بعد اختيار الإيمان والطاعة بالاستطاعة، إن يديله بقى هذه الاستطاعة. ويمد الكافر بعد اختياره للعصيان بالاستطاعة. يمد الإنسان ويخلق له أفعاله صالحة للكفر والإيمان، زي ما ربنا قال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا إيه؟ مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي إيه؟ الشاكر. ودي هتبان أكتر في قول الله. طب لا، هداية التوفيق دي هداية بيان، أما معنى التوفيق هيجي لنا بعد شوية صغيرين في حكاية الاستطاعة يعني. لكن خليكم معايا كده يا اخوانا، علشان أنا هنحاول نبسط أكتر وأكتر أكتر حتى تستوعب القضية استيعابا دقيقا. ربنا يقول: من كان يريد العاجلة، دي إرادة واختياره، بس اختار هنا العاجلة ولا اختار الآخرة؟ ها؟ العاجلة، يعني اختار العصيان، طريق العصيان. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذا ربنا حيمنحه الاستطاعة وسيخلق له الاستطاعة اللي توصلوا إلى ذلك، بس مش على حسب ما يريد هو، على حسب ما يشاء الحق سبحانه وتعالى. يعني واحد بيتمنى أن يبقى عنده مثلا 2 مليون، هيجيبهم من حرام ولا من أي طريق؟ هيشتغل في المخدرات وهيجيبهم. فالطريق اللي هو هيسلكه في الاستطاعة طريق، يعني الأسباب موجودة والمخدرات بتزرع، فهيزرع له فدانين أرض من البنج ولا حاجة. أخذ بالك إزاي؟ ده لما الفدانين الأرض دول، هو متوقع أن الفدانين هيجيبوا له مثلا 3-4 مليون، فخد بالأسباب، وربنا مكن له الأسباب، لكن ما جابلوش 3-4 مليون. جاءت جائحة ولا حصل مصيبة ولا بتاع، فجابت له مثلا 1000 ولا 2000. عجلنا له فيها ايه؟ من تقول ايه؟ ها؟ اي المشيئه والاراده بمعنى واحد. بقول لك: ما نشاء لمن نريد، المشيئه والاراده بمعنى واحد. نعم، هي بمعنى واحد. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وهنا كونيه ولا شرعيه الاراده؟ ها؟ ليه؟ لان المشيئه هنا ايه؟ كونيه ولا شرعيه؟ ها؟ المشيئة كونية ولا شرعية؟ الله الله الله الله الله. المشيئة كونية ولا شرعية يا شباب؟ أنا عايز إجابة واحدة. المشيئة تيجي بالمعنى الشرعي؟ المشيئة لا يمكن أن تأتي بمعنى الشرعي، المشيئة كونية بس. يعني أنا موقعك كده تقع بسرعة كده؟ لا، تقولي لا تكون إلا كونية. المشيئة ما ينفعش أصلا تبقى شرعية. المشيئة كونية ولا شرعية؟ ها؟ أقول لك لا، لما تقول لي كونية ولا شرعية فتقول لي كونية، تقول لي المشيئة لا تكون إلا كونية، لا تأتي بالمعنى الشرعي. لكن الإرادة كونية ولا شرعية؟ تقول لي الإرادة في الآية هنا إيه؟ الإرادة هنا في الآية: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الإرادة هنا إيه؟ تيجي بالمعنى الشرعي في الحين في الموضع ده؟ لا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيعطيه ما يريد من باب أولى. إذا كان هو حيعطي الكافر على سبيل الابتلاء، فالمؤمن لما يريد الآخرة ربنا سبحانه وتعالى برضه حيسر له الأسباب على ما يشاء رب العزة والجلال. ثم قال: كلا، كلا يعني إيه؟ سواء حيريد الآخرة أو حيريد الدنيا، أي واحد أراد الطاعة والعصيان، كلا نمد هؤلاء، نمدهم بالاستطاعة، أسباب التمكين، من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. يعني سيعطي هذا وسيعطي هذا على مشيئته هو، يعني مش تقول أنا نفسي مثلا نبقى عندي قصر النهاردة واتجوز 20-30 ولا حاجة يقول لك خلاص زي بعضه، وأقول لك أنا نفسي أبقى وزير تاني يوم هيبقى وزير، لا. عجلنا له إيه؟ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إحنا لا عايزين نبقى وزراء ولا عايزين من الدنيا حاجة، كل اللي عايزينه إن ربنا يغفر لنا ودخلنا الجنة، قولوا أمين. بس دي أعظم نعمة، مفيش بعد كده نعمة. صلى الله على رسول الله. أنا بقى عايز أتكلم على حتمية العلاقة بين العلة والمعلول، وأظن إحنا اتكلمنا عن حاجة زي كده، حتمية الإيه؟ العلاقة بين العلة والمعلول. دي بقى بتوضح أكتر، توضح كل حاجة، قضية الاستطاعة والأمور اللي هي الصعبة في هذه القضية وأشياء إلى كثيرة من هذا القبيل. انتوا فاكرين لما قلت لكم الفعل البشري في تعريفه، حد فاكره؟ هو مجموعه، صحصحوا معايا لان موضوع الاستطاعه كله البابنا. ولذلك احنا احيانا يعني انتوا بعد كده ان شاء الله عز وجل ربنا يمن عليكم وتقوموا بشرح هذه الماده لطلاب العلم وكذلك بالنسبه لعامه الناس، فلما تيجي القضيه صعبه تشوف مدخلها منين، ايه الاساس اللي ممكن تقنع به الناس وتبقى على منهج السلف وتصدق جميع ما ورد في النصوص وتقنع بها وتمسك القضيه وتشرح بها كل الامور اللي جايه صعبه بعد كده. يعني شوف المدخل في القضيه. فهنا قضايا الاستطاعه وخلق الاسباب والاشياء دي مدخلها من فهم العلاقه بين العله والمعلول وفهم يعني ايه الفعل البشري. لكن عملت عمل جامد قوي، شوف كلمة اللي عملت عمل، أفعاله كلها أفعال ما يعلم بلا ربنا، شوف كلمة الفعل. فواحد يقول لك إيه؟ أنا عايز أعرف يعني إيه فعل؟ كلمة فعل دي فعل طب وبعدين الفعل مش ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق؟ يعني فعل الإنسان، خلي بالك، فعل الإنسان تم بإرادة الإنسان ولا بإرادة الرحمن؟ ها؟ يعني العبد ملوش إرادة؟ شفت بقى ازاي؟ فهنا هيحطك في مأزق، الفعل البشري تم بإرادة العبد ولا بإرادة الله؟ فماذا لله في الفعل وماذا للعبد في الفعل؟ انتوا فاهمين قصدي يا اخوانا؟ معايا ولا مش معايا؟ كلام صعب. يعني دلوقتي في فعل بشري، يبقى الاول افهم ايه هو الفعل وكيف يتم الفعل وما هو خلق الله تبارك وتعالى الذي يخلقه في هذا الفعل وما هو دور العبد في اكتساب هذا الفعل. الكلام ده كله لازم الأول نحلل الفعل البشري، فبعد تحليل الفعل البشري هقدر استوعب ايه القضية بالضبط. صلوا على رسول الله. واحد انت بتشتغل ايه؟ بتعمل ايه؟ تقول له كده، تقول له انا بزرع. شغلتك ايه؟ فلاح زارع. بقولك ازاي؟ اه. فلما تقول انت رايح تعمل ايه يا ابو فلان؟ يقول لك انا رايح ازرع. رايح يزرع. نحلل بقى الكلام بشكل افضل شويه. اول شيء باعث لهذا الفعل، فعل الزراعه، ها؟ إرادة الإنسان، نيته. فنسمي النية العلة الأولى الباعثة للفعل أو السبب في الفعل. إيه اللي خلى الراجل ده راح يزرع؟ إرادة الزرع. لك أنا عاوز أزرع. كلمة أنا عاوز أزرع يعني إيه؟ يعني ليا إرادة فين؟ في الزرع. طيب الإرادة دي بنسميها العلة الأولى، وخلي بالك العلة الأولى دي هتفضل ماشية معانا بقى على طول. العلة الأولى أنت رايح تزرع؟ آه. هيروح يدور على أول سبب للزرع، العلة الأولى حركته عشان يروح الجمعية يشتري إيه؟ البذرة. فالبذرة تسمى المعلول الأول أو النتيجة للسبب الأول. ها؟ اللي هي ايه؟ الاراده. يبقى الاراده تعتبر رقم ايه؟ واحد، العله الاولى. طب والبذره؟ ها؟ نسميها معلول او نتيجه، مش كده؟ نسميها معلول او نتيجه. عظيم. طيب دلوقتي البذره حصلنا عليها، فاصبحت البذره سبب او عله لظهور النبته. انا حطيتها في الارض اهو، هتطلع النبته. يبقى النبته نسميه ايه؟ ها؟ معلول تاني او نتيجه للسبب اللي هي البذره. كويس كده يا اخوانا؟ طيب نرجع تاني بقى، ده لو سبوره اشرح لكم عليها يبقى اجمل كمان. يعني كنت عايز اعملها على الباوربوينت بشكل اجمل شويه، بس الصراحه لم يسعفني الوقت لانشغالي، لكن انتوا ان شاء الله ركزوا معايا كده واحده واحده هنفهم. يبقى نقول دلوقتي فعل الزراعه العله الاولى في ايه؟ اسمع، ردوا عليا وتابعوني، اللي هيفلت مني وانا بشرح ما عرفش يركب مع الكلام اللي جاي بعد كده. العله الاولى الاراده. الاراده ديت موجوده فيك من يوم ما ربنا خلقك، يعني هي موجوده على طول مع الفعل. الاراده اهو، العله ديت ادت الاراده الى ان انت ايه؟ ها؟ تصل الى البذره. البذره دي هنسميها معلول او نتيجه. مين اللي خلق البذره؟ بمراتب القدر خلقها. بس الاراده ما زالت متصله بها، لان هياخد البذره يحطها في الارض فتطلع النبته. يبقى النبته هنا معلول ونتيجه للمعلول اللي قبلها اللي احنا سميناه سبب. هو كان اصلا نتيجه لايه؟ للاراده، مش كده برضو يا اخوانا؟ طيب البذره دي لو ما هيش موجوده هيبقى الانسان عنده استطاعه للزراعه؟ انت عندك البذره، فسميت استطاعه على الزراعه لان عندك البذره والمطر والاسباب، اخبلك ازاي؟ فهذه تسمى استطاعه، لان اول معلول هيقابلك او اول عله هتقابلك بعد الاراده اللي هي البذره. ممكن ربنا يديها لشخص وما اداش للتاني، فنقول هذا الشخص عنده الاستطاعه على الزرع، على الزراعه، لان البذره متوفره. في واحد تاني ما عندوش، فربنا يمنع هذا ويعطي هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى للعباد. طب هو حصل على البذر اللي ربنا خلقها، فربنا هيخلق له النبتة. بس خلي بالكم الإرادة لسه متلبسة، هو لسه عايز يزرع يوصل اللي عايزه. فوصلت الإرادة للعلة رقم واحد، العلة الأولى اللي هي الإرادة، العلة الثانية اللي هي أصبحت إيه؟ ها؟ البذر. العلة الثالثة النبتة. الإرادة ماشية مع دول برضو. النبتة اللي خلقها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب وصل للنبتة، ربنا يخلق له الايه؟ الثمرة. يبقى بذرة وزراعة أو زرع أو نبتة ثم ايه؟ ثمرة. وصل إلى الثمرة وحصدها، حقق المراد في النتيجة النهائية. إذن إرادة الإنسان تخللت هذه العلل وصارت معها حتى حقق الله مراده. لكن البذر والنبت والثمرة اللي خلقهم مين؟ يبقى الإنسان ملوش دخل في المسألة. أنت دورك بس ما يكون، تعالوا نشبهها بإيه؟ خليكم معايا كده، هنجيب خرز زي حبات المسبحة كده. الخرزة وانية تبقى عدل، فالإرادة قامت إيه؟ زي خيط كده دخل في قلب الخرزة دي. وصلت الخرزة الأولانية، تيجي الخرزة اللي بعدها اللي هي زي النبتة تلضمها برضه. جيت في اللي بعدها في الثمر تلضمها. وأنت ماشي كده في إيه؟ في تدخل الإرادة ماشية مع كله بتتخلل. الإرادة ما خلقتش العلل. لم تخلق هذه الاستطاعة البشرية، الاستطاعة اللي ربنا سبحانه وتعالى أقدر بها العبد. انت حطيت البذره خلق لك النبته، ومش هيخلق لك النبته الا لما ايه؟ تجيب البذره. وصلت للنبته يخلق لك الثمره، وصلت للثمره يخلق لك بعد كده حاجه ثانيه. هيعمل مصنع مثلا معتمد على تصنيع المعلبات والاشياء كده، المصنع ده مش هيشتغل الا لما الثمره تيجي الاول، وهكذا يصح. حتى نقول الانسان هنا ده بيشتغل في الزراعة، ده بيشتغل فين؟ في الصناعة، ده بيشتغل في كذا وكذا. ظهر الفعل البشري وأفعال البشر. نيجي نحسبها احنا بطريق آخر، ان لو واحد عاوز يشرب، خلي بالكوا بقى، عاوز تشرب، والله ربنا سبحانه وتعالى ادالك المية قدامك ايه بقت ايه كل ما هنالك، هتحرك اليد علة تمسك الايه الكوب معلول ترفع على الفم وتشرب، وبعد كده ايه خلاص تحقق المراد تقول الحمد لله. كم اللي حصل ده علة او اتنين ووصلت للي انت عايزه. طب افرض انت في صحراء وعاوز تشرب وهتموت من عطش، دي صعبة دي بقى. الأول لازم الإنسان يتحرك، الإرادة حركت البدن فبقى علة، رحت جبت إيه فاس عشان تفحر بقى معلول، قعدت تطلع في الرمل لغاية ما تقطع النفس معلول تاني، وبعد كده طلعت المية ملح ما تعرفش تشربها لازم أبخرها، ده علة تاني، فروح أجيب النار وبعد كده سخنها وبعد كده بخرها وبعد كده كثفها وبعد كده أوصل لكوباية مية زي ديت وبعد كده أشرب. إيه الفرق؟ أنت هنا في حال المية العادية عدد العلل قلت، فنقول ربنا سبحانه وتعالى وفقه إلى ما يريد بغير مشقة. الثاني المساحة بين العلة الأولى اللي هي النية وتحقيق المراد كانت كبيرة قوي، خدت علل كتير جدا عشان يشرب على نفس المية. ليه ربنا يشق على هذا وييسر على ذاك؟ ابتلاء للعباد. وينبغي للشخص أن يستعين بالله على تحقيق المراد وخلق الأسباب. فهمتوا يا أخوانا؟ فالفعل البشري نقدر نقول في تعريفه ده، وقلنا لكم التعريف قبل كده، مجموعة من العلل والمعلولات تبدأ بعلة أولى وهي الإرادة، وتنتهي بمعلول أخير وهي وهو إيه؟ تحقيق المراد. ثاني فعل البشري مجموعة منين؟ من العلل والمعلولات تبدأ بعلة أولى وهي الإرادة، وتنتهي بمعلول أخير وهو إيه؟ تحقيق المراد. فاهمين يا إخوانا ولا سهلة دي؟ قلناها احنا اظن شرحنا حاجة زي كده. طيب دلوقتي خليكم معايا بقى هنا، حتمية الترابط بين العلل والمعلولات دي اسمها السنن او النواميس التي سخر الله بها الاشياء واقدر العباد واعطاهم الاستطاعة والقدرة. ازاي؟ في ترتيب الله عز وجل وتسخير الاشياء، كلمة التسخير أن الله عز وجل لن يخلق المعلول إلا إذا وجدت العلة، دي السنة. يعني مش ممكن هتيجي النبتة إلا إذا وجدت الإيه، دي سنة، ومش ممكن هتظهر الثمرة إلا ما تطلع إيه النبتة. السنن اللي ربنا خلقها وهي حق، هي حق. العلاقة بين العلة والمعلول هنا حق، إن العلة خلقها الله بمراتب إيه؟ بمراتب القدر. كام؟ خمسة ولا ستة؟ مراتب القدر كام؟ أربعة ولا خمسة يا أخوان؟ عدوه، علم وكتابة وإيه؟ وشيء خلق في كل علة وكل معلول، لأن كل معلول نفسه بيتقلب لعلة. ما هي البذرة كانت علة وبعد كده النبتة بقت معلول، النبتة بقت علة والثمرة معلول، والثمرة علة والمعلول إنك تاكلها. معايا كنا في النقطة دي؟ فأفعال البشر بتبدأ بعلة أولى هي الإرادة، وتنتهي بمعلول الأخير اللي هو تحقيق المراد. عظيم. إذن كون إن ربنا سبحانه وتعالى يظهر حكمته من خلال ترابط المعلولات، ترابط المعلولات، وأن العبد لابد أن يأخذ بالسبب عشان يخلق له النتيجة، ده اسمه إقدار تمكين. وأعدوا لهم ما استطعتم إيه من قوة، أو زي ما ربنا قال ثم أتبع سببا، يعني خد بالسبب فربنا هيخلق له النتيجة، هيخلق له النتيجة مش حتمة على ربنا بقى، هي دي القضية. يعني أنت خدت البذر تعتقد أن الله سيخلق النبتة، مش حتمية، طالما جبت البذرة يبقى لازم هيتخلق لك النبتة، فتظن أنك الذي خلقتها كما تقول المعتزلة. يعني المعتزلة بيقولوا إيه؟ الإنسان بيخلق فعله، فهيخلق فعله إزاي؟ أنت بتاخد بأسباب، مش كده يا أخوانا؟ فهو نسب ظهور النتيجة إلى سببها، فجعل العلة خالقا للمعلوم. لكن احنا بنقول لا، الله عز وجل هو خالق العلة وخالق الايه؟ المعلول. ولذلك مذهب المعتزلة اقرب الى مذهب الفلسفة. ازاي يعني؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال لم يلد ولم يولد، فالناس فكرت بس لم يلد ولم يولد مقرونة بالتولد وخروج الابن من الأب. لا، القضية مش كده. نفى الله عز وجل عن نفسه أن يكون علة أو معلولة، أو أنه أصدر الكون عنه سبحانه وتعالى كمعلول صدر عن علة. يعني هل الفلاسفة بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى هو العلة الأولى، قصدهم إيه بالعلة الأولى؟ على إن المخلوقات كلها معلول أو نتيجة عن سبب، فربنا سبحانه وتعالى سبب والخلائق نتيجة. فقال لهم لا، لم يلد ولم يولد، ليس بعلة ولا معلول. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق العلة وخلق الإيه؟ لكن لا هو علة ولا هو معلول. فالمعتزلة قالوا لا، الإنسان بيخلق المعلول. أبدا، ما فيش خالق غير ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي خلق العلل والمعلولات، الأسباب والنتائج. فالله ليس بعلة، لم يلد ولم يولد، لا هو علة ولا هو معلول، ولا يخضع للأسباب في حتميتها، وإنما جعل ترابطها إظهارا لحكمته وتسخيرا للأشياء بقدرته حتى يجعل العبد ممكنا مستطيعا. بس يبقى ترد الفضل نوت ربنا سبحانه وتعالى في كل علة وفي كل معلول، فتدخل إلى ثمرك فتقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو الذي خلق الأسباب وهو الذي وضعها. لكن لما تيجي تقول مثلا واحد ربنا، ولذلك ربنا هذا الرجل الكافر اللي بيقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، لما حكى الله قصته منعه، خلي بالك اهو، من نسبة الكسب إليه ولم يذكره. يعني شوف مثلا لما يقول إيه، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما إيه؟ زرعة. لاحظوا كده كلمة جعلنا هنا تشعر فيها كأن الشخص ده ملوش أي دور على الإطلاق، أنت ولا لك أي حاجة، مع أنه زرع وضع البذر وطلعت النبت وروى الأرض كل يوم يبص عليه ويوليه وحوالين منها ايه؟ زرع نخل. بيقول وحففناهما بنخل، لان النخل عشان يطلع حوالين الارض لازم تحط البذر ولا بيطلع من نفسه، كان يطلع في وسط الارض لكن هو طلع حوالين الايه؟ الارض، يبقى معنى كده ان هو حط البذر. وقال وفجرنا خلالهما ايه؟ نهر، يبقى النهر اللي طلع ده المياه بتطلع منه لازم تعمل لها قنوات وبتاع، وممكن بير تشد منه الارض تشد منه المياه وتوديها على قنوات لغايه ما توصل الارض. يعني الراجل عمل شغل ولا ما عملش؟ ها؟ لكن ربنا ما ذكروش خالص، مسح. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها بإذن من؟ ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. شوف الآية بتقول وكان له إيه؟ كان له ثمر، أي من باب الاستطاعة والابتلاء والاستخلاف في الأرض. يعني كل الجهد اللي بذله ربنا ما ذكروش. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ما نسبش الفضل لربنا سبحانه وتعالى. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي إيه أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني إيه خيرا من جنتك. ده نسب الفضل رب العالمين. أو قال له أو يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له إيه أو حتى الاستطاعة ما هتعرفش تتصرف فيها سعيد. إذن القصد من هنا أخواننا ربنا سمى هذا الرجل كفر، فعله كفر وشرك وتاني وظلم، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ولما أحيط بثمره قال يا ليتني لم أشرك بربي إيه. وصاحبه قال له وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ إذن الدنيا دي كلها ما هي إلا أن تفهم منها حقيقة التوحيد وأن ترد الأمر إلى رب العزة والجلال. فإن أدركت ذلك أدركت حقيقة الاستطاعة. إنما تيجي تقول لا لسان بيخلق استطاعته، إيه الكلام الفاضي كلام المعتزلة الغريب. واحد يقول لك لا ده ربنا هو اللي خلق وهو اللي عمل فينفي استطاعة العبد وإن العبد ملوش دور ولا استطاع. لا لك استطاعة بس خلقها رب العزة والجلال وأنت مسؤول فيها عن الكسب. وكل ربنا يديك الاستطاعة فليس بحتم ولا إلزام أن يوفق الله للنتائج. زرعت وعملت مش معنى كده أن تعتقد أن لازم الزرع هيطلع ويحسب الحساب تمام فيبيع الزرع قبل بدو صلاحه. انتوا عارفين الفلاحين بيعملوا، ناس كتير منهم بيعملوا الكلام ده، يقول لك والله انا عايز منك شويه فلوس على الايراد. يعني على الايراد يعني ايه؟ يقول له والله هبيع لك الرز هو لسه طلع مش اما يبقى يطلع. يعني هو الرسول نهى عن بيع الثمار قبل بدو ايه الصلاح. يعني لما مثلا تلاقي الرز كله ما شاء الله السبل ملا وكله تمام وعلى وشك خلاص صحيح، خلاص عندك الاسباب اللي تقدر من خلالها تبيع او تشتري، وان كان ده برضه مش يقيني لان ممكن تيجي جائحه وانت عامل حسابك ان هيطلع لك 3 4 ضرائب رز فما يطلعش نص ضريبه، لان ساعتها يقول لك طب هيطلع هيطلع ادي الجمل وادي الجمال ايه اللي هيحصل يعني كل حاجه موجوده اهو اخبارك ازاي. فلما تلاقي مثلا ربنا سبحانه وتعالى اصل الكلام ده والله حصل. انا اذكر واحد من الناس كان بيتكلم زرع ارض وحوالي 10 فدادين ارض واخد فلوس الدنيا عليه وقال للناس ان هيجي لكم قد كده من الرز. فاللي حصل ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ما تعرفش ازاي احال عليه عصافير الدنيا كلها اكلت الرز في الارض. وبدل ما كان الفدان اللي جبت 3 4 ضرائب رز ما جابش مثلا نص ضريبه واتلخبطت حساباته كلها. فهنا مسألة تهيئة الأسباب، الإنسان ما يتكلمش في الاستطاعة على إنه خالق لها وهيتحكم فيها تحكم مطلق، لا لازم يرد الأمر لمين؟ وإلى مشيئة الله، لأنه هو الذي خلق وهو الذي يخلق بمشيئته. إنما العبد هو يأخذ بالأسباب فلا ينسى أن يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب ويرضى بالنتائج. وممكن ربنا سبحانه وتعالى يخالف بين الأسباب فالعلة تبقى موجودة والمعلول ما يحصلش، والمعلول يبقى موجود من غير علة والمعلول يبقى موجود بعلة. لكن أهل التوحيد سواء وجدت العلة وتخلف المعلول أو وجد المعلول بلا علة أو وجد المعلول بعلة هم يردون حولهم وقوتهم إلى من؟ إلى الله عز وجل. يعني عندك مريم ربنا يقول فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها إيه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله لا زرعت ولا لعب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وبعدين هي مريم شافت آيات وعجائب يبقى على أساس أن هي لما تحمل بعيسى ما تعجبش برضه، إن ده حاجة خارقة للعادة معلول بلا علة. ما هو عيسى عبارة عن إيه؟ معلول بلا علة، نتيجة بلا سبب. إبراهيم عليه السلام جمعوا له النار والنار بتحرق قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يعني الفعل البشري معتمد على إن هم يجيبوا نار، ودي استطاعتهم، على إن هم هيحرقوه. أو الفعل البشري علل ومعلولات تبدأ بعلة أولى وتنتهي بمعلول أخير، المعلول الأخير حصل ما حصلش. العلة الأولى إن هم رغبة أن يحرقوا إبراهيم، النية في حرق إبراهيم، الإرادة والعزم على حرق إبراهيم. فالعلة دي حركت كل الناس المشركين وأتوا بالحطب وأضرموا فيه النار ووضعوا إبراهيم، يلا بقى اتحرق إبراهيم. ربنا سبحانه وتعالى الذي يخلق العلة ويخلق المعلول قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إيه؟ على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يعني نار اضطراد العلل والمعلولات لازم تحرق، ما حرقتش المرة دي، سبحان الله. يبقى إذن أنا عايز أقول لكم بقى، أنا كاتب هنا عبارة هتشوفها في المذكرة اللي بيجي لكم، إن عقيدة السلف في الاستطاعة، عقيدة السلف في الاستطاعة تفتح باب الاستعانة بالله على قضاء الحاجة. دي أهم حاجة في العقيدة، إن الاستعانة بالله على قضاء ما تطلب، فتدعو الله أن يهدي ولدك، وتدعو الله أن يعصمك وأن يتوب عليك وأن يمكنك من الخير وأن يوفقك إليه. يبقى إذن دلوقتي خليكم ياهو، لما تصل الأخ اللي بيسأل عن التوفيق، لما تصل في فعلك اللي بيبدأ بعلة أولى وهي الإرادة، نية خير ونية طيبة، فيخلق الله العلل والمعلولات ويوصلك إلى المعلول الأخير على طاعته، يبقى ده اسمه إيه؟ لأن الإرادة ماشية مع العلل كلها، زي ما يكون خرز وانت ماشي داخل عشان تكون قلادة التوحيد. العلل دي تشكلت منها صورة جميلة، صورة الشرع، صورة التوحيد، صورة الإيمان. بخلاف لما شخص ربنا سبحانه وتعالى يديه العلل والمعلولات وبإرادته الأولى العلة الأولى يبدأ ياخد بهذه العلل وهذه الأسباب، فيشكل قلادة قبيحة لصورة الشرك والكفر والعصيان. هنا ما نسميش توفيق، نسميه إيه؟ خذلان، إضلال. وزي ما الإمام الطحاوي قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي إيه؟ عدلا. وما أجمل سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إيه؟ شوفوا بقى الكلام النبوي اللي تحس فيه، يعني كأن الكلام ده هو الحمد لله قائله صلى الله عليه وسلم، يشعرك بأنك لو قلت هذا الكلام كأن أنت درست قضية التوحيد بكاملها، وقضية الإيه النوازع والخواطر والإرادة والقضاء ومراتب القدر وكل ما يتعلق بالقضاء والقدر، تلاقي الكلام النبوي اللي فيه حاجة عظيمة جدا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك إيه؟ شايفين الكلمة؟ ما استطعت، هاخد بالأسباب والأفعال على قدر الوسع والطاقة، زي ما قال فاتقوا الله إيه؟ لكي يصل إلى المعلول الذي يرضي به الحق سبحانه وتعالى. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الرسول بيقول من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. يا الله. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. الاستطاعة بتقوم على ركيزتين مبنيتين على تحقيق الغاية من خلق الإنسان، ركيزة خارج النفس البشرية اللي هي في الاستطاعة الخارجية، كيف الله الكائنات والمخلوقات بالصورة التي تمكن الإنسان في الأرض، كيفها ربها وفق سنن ومعلولات ومعلومات، أو وفق سنن معلومات وأجراها على علل ومعلولات تسير بأسباب محكمات. على فكرة أنا كاتب لكم يعني شوية فقرات كده مسجوعة وحلوة فتتبسطوا بها إن شاء الله عز وجل في صياغة اللي احنا قلناه، وتسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره فيها، وتعطيه معنى التملك والسلطنة، سلطان يعني، والقوة والهيمنة، ما دام يأخذ بهذه الأسباب وسوف تبقى على هذا الحال إلى يوم القيامة كدار استخلاف وابتلاء للإنسان. الركيزة الثانية بقى ركيزة داخلية في ذات النفس البشرية، وهي الاستطاعة الذاتية للإنسان على الفعل، وهذه تكون مع الفعل. اللي خارج الذات البشرية تبقى قبل الايه؟ قبل الفعل ولا حال الفعل؟ يعني واحد يقول لك الاستطاعة قبل الفعل ولا مع الفعل؟ تقول الاستطاعة الذاتية مع الفعل، والخارجية اللي قبل الايه؟ الفعل. ولازم تفهمها كده، لان لما اقول ولله على الناس حج البيت، لمن استطاع اليه سبيل؟ لو كان القصد هنا ان الاستطاعه هي الاستطاعه الذاتيه حال الفعل، يبقى لا يجب الحج الا على من حج، مش كده برضه؟ فهمتوها ولا لا؟ لك الاستطاعه لو كانت مع الفعل فقط، فقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، يبقى لا يجب الحج الا على من يحج. لكن هنا الاستطاعة نوت المقصود بها الآلات الخارجية، الأسباب والعلل اللي خارج النفس البشرية. فلوس، فلوس، والغريب في الأمر إن اللي بيجي الآن لما الناس تيجي تقيس مقاييس الزواج وكده، إذا جاءكم من ترضون إيه؟ دينه ولا استطاعته؟ هم بيبصوا للاستطاعة، معاها قد ايه؟ مليان ولا لا؟ دافيان ولا لا؟ اخبرك ازاي؟ ما بدورش على اللي فاهم، لان الاستطاعة هي مش بتاعته، ده أمانة عنده. فالجاهل بيسأل عنده قد ايه، في حين ان هذه الاستطاعة أمانة ممكن ربنا سبحانه وتعالى ياخدها في لحظة. لكن هو لو عاقل يسأل عن إيه؟ عن فهمه لقضية الاستطاعة، عن فهمه لدينه، إزاي يفهم دين الله عز وجل وكيف يوحد الله عز وجل، كده يبقى عاقل. ليه؟ لأن ممكن ربنا سبحانه وتعالى بسبب دينه يوسع عليه ويكون الشخص ده حاجة تانية خالص. ولما تكون هي كمان فهم الدين ويشعرون بحلاوة التوحيد، تلاقي حياة سعيدة فعلا بمعنى الكلمة. أنا ضرب لكم هنا حقيقة الفعل البشري وعلاقته بالاستطاعة. لو شبهنا موقف الإرادة من العلل والأسباب التي يأخذ بها الإنسان في فعله بالخيط الذي يربط الحبة والخرز، فإرادة العبد تشبه الخيط اللي هو كسبه بقى الذي ينتظم عليه الحبة أو الخرز ليكون شكلا حسنا أو قبيحا. وهذا التشبيه فعلا بالغ الدقة. يبقى أنت دورك هنا اكتساب العلل، لكن العلل نفسها اللي خلقها مين؟ العلل دي اللي استطاعت الإنسان، فالاستطاعة من خلق الله عز وجل، ودور الإنسان فيها أنه يكتسبها ليعود الأمر عليه بالثواب وبالعقاب. يعني لما نقول مثلا إيه، واحد بيضرب ابنه بيأدبه، واحد بيحضن ابنه شفقة عليه، دي حركات وسكنات ودي حركات وسكنات، كل منهم بيستخدم حركة الأعضاء في الحركات والسكنات، إيه الفرق بين الاثنين؟ ده شكل كويس يرأف بولده، وهذا إيه؟ يضرب ولده أو يقسو عليه إلى غير ذلك. المهم أنا صيغها بشكل طيب بعد ما واضح الكلام الأول يا أخوانا ولا لا؟ يعني المحاضرة سهلة ولا صعبة؟ بس واحد يقول لك يا أحيانا قلت لكم في محاضرات سهلة أوي أوي، إحنا خلصنا لسه بدري يا شيخ عادل. احنا لسه في المحاضرة رقم 13 في شرح على البروجيكتور، يعني معلش اصلي في حاجات شغلاني اليومين دول، فمعلش يا اخوانا سامحونا، هي لمصلحتكم برضو. هقرأ كلام الامام الطحاوي شوفوا انتوا فهمتوا ولا لا. ماشي، الامام الطحاوي بيقول الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. فهمتوا حاجة؟ أعيدها تاني. الاستطاعة التي يجب بها الإيه؟ الفعل. من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. أما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسعة. يعني أقول لك في استطاعة قبل الفعل ومع الفعل. اللي قبل الفعل اللي هي الوسع والصحة والتمكين وسلامة الآلات، ودي اللي عليها الأمر والتكليف. لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ على قدر ما أعطاك الله عز وجل من الصحة أو المال. يعني الزكاة لازم مال، الصلاة لازم صحة، مش كده برضو؟ يلا واحد ما هوش قادر يصلي خالص هيصلي بقلبه، مش كده برضو؟ يعني على حسب استطاعته. لكن ما يتعلق بالاستطاعة اللي مع الفعل اللي هو بيقول لك الإنسان هيزرع مثلا، فلا يسمى زارعا إلا إذا أخذ بأسباب الإيه؟ الزراعة. فنقول عليه الزارع حال الفعل، والزارع قبل الفعل باعتبار إن ممكن يأخذ بأسباب الفعل. طبعا يا أخواننا، لكن حال الزراعة واحد دلوقتي بيزرع، يبقى لازم يكون في وسط الزراعة. انتوا معايا يا اخوانا؟ اما اقول بيزرع غير هيزرع، هيزرع يبقى عنده الاسباب ايه للزراعة، لكن بيزرع مستطيع للزراعة اهو. يعني نقول مثلا الشيخ النهارده فين يا جماعة؟ يقول لك والله بيزرع الارض بتاعتي. يبقى حال الزراعة الاستطاعة مع الايه؟ مع الفعل، انه واخد بالاسباب اهو. الارادة ماشية تبع الخيط والخرز اللي قاعد بكلم، العلل والمعلولات، فاهمين العلل والمعلولات والخيط والخرز والكلام ده؟ طيب خير. ها؟ بدنية وذاتية ما فيش فرق بينهم. النوع الأول من الاستطاعة، استطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الأعضاء. اللي ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا إيه وسع. وحيجي فيها برضه مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني لو المسلم استطاع تغيير المنكر باليد يبقى واجب في حقه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بس إحنا بنقول في مرتبة تغيير المنكر عشان نتفهم الكلام صح، إن أقوى المراتب الإنكار باليد زي إراقة الخمر وكسر الأصنام ومنع من أراد الشر بالناس وظلم الناس من تنفيذ مراده، إلزام الناس بالصلاة إلزاما باليد. بس هذا كله لمن له ولاية على مرتكب المنكر زي السلطان أو من ينيبه عنه كولي الحسبة وموظفيه. بالك إزاي؟ يعني مش واحد يقول لك يلا قوموا صلوا، أنتوا قاعدين بتعملوا إيه؟ فيتلموا عليهم يكسروهم ويضربوهم ضرب. بالك إزاي؟ يلا على المسجد بعد كده. هيجي واحد بعد كده متضايق من التاني يقول والله أنا ههرده وهقول كده شو يصلي. لكن أيا كان هذا الكلام زي ما قال شيخ الإسلام تيمية، هذا نص كلام شيخ الإسلام تيمية، وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب ويقيم الحدود، لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد. يعني واحد سرق يقول لك والله لازم أنفذ في حد ربنا، هات مقطع إيده. أخبرك إزاي؟ فهيجي غيره يقول لك والله أنا هقطع إيده كمان لأن ده سرق، وتبقى فوضى وهرج ومرج، لابد أمر فيها يرد فيها إلى إيه؟ ولي الأمر. يقول فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر. أو أيضا في تغيير المنكر، الكلام ده مش كله على ولي الأمر في المسألة، لمن جعل الله لك ولاية عليهم، وخصوصا مثلا في إلزام الأولاد في البيت بالصلاة أو ما شابه ذلك ممن لهم أو لك عليهم ولاية. المرتبة الثانية الإنكار باللسان، حينما لا يستطيع من رأى المنكر تغييره بيده. وده برضو في كلام أنا كتبته على أساس يفهم أو يربط بين قضية الاستطاعة وقضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر عندما يشرح ذلك للآخرين. لكن أقل ما يمكن هنا إنكار بالقلب، على اعتبار أن الاستطاعة مش موجودة خالص. فمعنى ذلك الاستطاعة مش موجودة هيبقى هيمنة الإنسان على بدنه تحتم عليه أن يبتعد عن المنكر. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني لكن هو لو وقف مع المنكر فهذا دليل الرضا، لكن أقل ما يمكن من الاستطاعة إن استطعت على بدنه وعلى ذاته إلا أن يقام في المنكر رغم عن أنفه، فهنا إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. النوع الثاني من الاستطاعة التي يجب معها الفعل أو يجب معها وجود الفعل، زي ما نقول لك فلان بيعمل كذا الآن، يبقى الاستطاعة بتاعته مع الفعل ولا قبل الفعل؟ مع الفعل. كان فيه كلام قالوه إن أهل السنة بيقول الاستطاعة التي يجب فيها الفعل اللي هو فيها حال الفعل ساعة الفعل دي الاستطاعة هنا مع الفعل، الاستطاعة اللي عليها الأمر التكليفي وتتعلق بها الأحكام بيبقى قبل الإيه؟ قبل الفعل، اللي هي الاستطاعة الخارجية والاستطاعة الذاتية. جه سهل بن عبد الله التستوني وقال كلمة، أنا أذكر هذا الكلام وإن كنت ما كتبتوش هنا في المذكرة أيام ما كنا بنشتغل في بحث الماجستير، فقال برضو ويصح أن تكون الاستطاعة بعد الفعل. فبعد الفعل دي إزاي يعني؟ قبل الفعل صحصح معايا يا شباب، استطاعة قبل الفعل ماشي، استطاعة حال الفعل ماشي، إنما بعد الفعل تفهم إزاي دي؟ فهو له يعني فلسفة ذوقية فيها أو زي ما تقول، وإن كان الكلام ده موش مرفوض يعني، الاستطاعة بعد الفعل على اعتبار وجوب الشكر على العبد أن وفقه الله عز وجل إلى إتمام الطاعة. فهو نظر إلى إيه؟ قول الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود إيه؟ شكرا، على إن الشكر أن ترد النعمة إلى من أنعم بها عليك. فاهمين يا إخوانا النقطة دي؟ وكلامه يعني مقبول، لكن أيا كان إحنا يهمنا في المسألة أن نفرق بين خلق العلل والأسباب وخلق استطاعة الإنسان انفرد بها من؟ رب العزة والجلال. فخالق أفعال العباد هو الله ولا خالق إلا الله، وقول المعتزلة قول مقبول أم باطل؟ باطل بكل المقاييس. فواحد هيقول لك بقى طب استنى بقى، طب يبقى ده عدل ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق افعال العباد ثم يعذبهم عليها؟ شفت بقى ازاي الاصل الثاني عند المعتزله ايه؟ ردوا، فاكرين اصول المعتزله؟ عدوا، توحيد والعدل، منزله كنا بنقولها في قناه الناس المره اللي فاتت، المنزل بين المنزلتين، والرابعة انفاذ الوعيد، ها؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة، وياريت برضو طلاب العلم اللي ما أدركوش دورة أصول العقيدة، إحنا بنشرحها الوقت اللي هي الدورة بتاعتكم أصول العقيدة ديت على قناة الناس، بس إحنا طبعا بنبسطها للناس بشكل إيه؟ مبسط خالص يعني، انما هيبقى الكلام كله في التمثيل والتكييف والتشبيه والكلام من ده والتعطيل عشان نوضح الاشياء دي بحيث الناس تستوعب فيها عقيده السلف الصالح. لكن لما نيجي نتكلم على اصول المعتزله الخمسه، التوحيد والعدل وانفاذ الوعيد، المنزل منزلتين وانفاذ الوعيد، الامر المعروف والنهي عن المنكر، الاصل التالي اللي هو العدل كله مبني على عدم فهم قضيه الاستطاعه دي. قالوا ان العبد بيخلق فعله، ازاي هيخلق فعله؟ هل لأنه تمكن من العلة التي خلقها الله إن العبد هو اللي هيخلق المعلول، ولا ربنا هو الذي سيخلق المعلول؟ المعتزلة نسبوها إلى العبد وقالوا لا يقدرها الله تبارك وتعالى، لأن لو قدر خلق الأسباب وخلق استطاعة الإنسان وأفعال الإنسان ثم عذبه على ذلك لكان ظلم. وهذا كله مرده إلى جهلهم بقضية القضاء والقدر، ونفس الإشكال اللي احنا تحدثنا عنه، إن يجي واحد يقول لك إيه إزاي ربنا سبحانه وتعالى كتب على واحد إنه من أهل النار وأطاع طول الحياة رب العزة والجلال، أو العكس كتب على واحد من أهل الجنة وعصى الله طول الحياة هيبقى من الجنة ولا من النار؟ فأنت ساعتها بقى تقول المكتوب على الجبين لازم تشوف العين، وهذا خطأ كبير جدا. مين يجاوب بقى السؤال نفسه إيه؟ لأنه هذا الشخص تطاول على ما لا ينبغي له. مين عرفك أن أنت أصلا مكتوب من أهل الجنة ومن أهل النار؟ أنت فرضت فرض خاطئ، بتقول فلان لو مكتوب من أهل النار، طب ما احتمال يكون مكتوب من أهل الجنة؟ ها؟ زي ما هو مكتوب من أهل النار احتمال برضو يكون مكتوب منين؟ هات علم بقى. لكن لو قلت لي بمعلومة ولا جاءك الوحي من الله الآن وقال لك إنه فلان ده هو مكتوب من أهل النار، يبقى صحيح لو أطاع رب العزة والجلال ودخل النار بطلت الحكمة. لكن أنت نزل عليك وحي يقول لك إن فلان ده مكتوب من أهل النار، لو ادعاها مدع فهو كاذب لأن الوحي قد انقطع. والله عز وعقيدة أهل السنة والجماعة زي ما قلنا، زي ما قال الإمام الطحاوي، أجمعوا فيها على أن القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وربنا سبحانه وتعالى ظن بعلم الغيب ومفاتيح الغيب، فليس لأحد أن يدعي أن ما في اللوح المحفوظ هو كذا أو كذا. كلام ده بيقولوه الصوفية بيضحكوا بيه على الناس. حكيت لكم قصة الرجل اللي بيقول لما الولد الصغير ضاع وامه راح تدور، قال الشيخ الدرويش بتاع واصل وعارف بالله ومكشوف عنه الحجاب، روحي اسأليه ابنك راح فين حته. فراح لها او راحت له وتقول له ابني فين حته، مش عارفه الواد عايش ولا ميت. فقال لها فوتوا عليا بكره. فراحت له تاني يوم قال لها ابنك لسه عايش ما ماتش. طب وانت عرفت ازاي؟ فقال لها ربنا اطلعني على اللوح وراني كشف أسماء أهل الجنة وكشف أسماء أهل النار، فلقيت لا الواد في الجنة ولا في النار، فعرفت أنه هو لسه هنا. أخبرك إزاي؟ فطبعا لما يقولوا كده ده معناه يعني استغلال لسذاجة الناس وجهل الناس في أنه هو يتطاول على الوحي. لكن لو فهم عقيدة طبعا مثل هذا يضرب ضربا مبرحا. أنا شايف أسئلة كتير. طيب أخ بيقول فضيلة الشيخ يوم الاثنين القادم إن شاء الله شم النسيم. نسيم إيه؟ بالشم إزاي ده؟ والمسلمون للأسف يحتملون بهذا اليوم، وهو أصلا في اعتقاد عباد الأصنام الفراعنة واليهود والنصارى، ويكسر عدد الناس سنة بعد سنة. فما الحيلة في صرف بعض المسلمين عن الاحتفال بهذا العيد الكفري الوثني؟ جزاكم الله خير. طبعا بالنسبة للي فاهم إنه عليه بدعة، وأنتم عارفين الناس بسبب جهلهم وعدم فهمهم ظهرت مشاكل كثيرة جدا جدا جدا. يعني النهاردة كانوا عايزين أشارك في برنامج في قناة الناس عن أعتذر المحاضرة بتاعتكم، يعني قلت لهم لا أنا ما أقدرش أعتذر عن المحاضرة بتاعتكم بتاعت الرخري، شوفوا لكم حد تاني. فكان المشاركة في إيه؟ عن البهائية. بهائية ناس بيقولوا دلوقتي ان استجاب لهم ناس كبير وقريه كتير وقريه بكاملها في الصعيد دخلت في البهائي. دلوقتي السبب في المشكله كلها ان الامه الاسلاميه من 40 سنه تربت في مناهجها ومدارسها على ان الدين هامشي، ولم يتاصل الناس في دينهم او في اعتقادهم. فاللي هيطلع من هؤلاء اللي تربوا حتى لو أخذ كلية ولا معاه شهادة، لو اتعرض عليه الأفكار مع شوية فلوس زي البهائية هيمشي في البهائية على طول. أنت متوقع منه إيه؟ إنما واحد فاهم دين وهيمشي مع البهائية أبدا. فأنت دلوقتي المفروض تعلم الناس دينهم، والخطأ اللي حصل على مدار 30-40 سنة في المناهج يتغير إن ما كانش ستبقى الأمة على هذا الحال. دلوقتي خايفين من الشيعة ليه؟ لأن الشيعة أفكارهم هتمشي زي السم تتخلل في العسل بسبب جهل الناس، بيصفوا قلوب خاوية بيستجيبوا له. هو أنتم فكرين فتح القنوات الإسلامية الآن على هذه الساحة على الفضائيات إلا من أجل إعادة الخلل اللي حصل على مدار 30-40 سنة في المناهج بتاعتنا، عشان يرجع شعبنا وبلدنا وناسنا على فطرة الإسلام اللي معروف. إنما لو كان الناس تربوا في مناهج سليمة وفاهمين الدين ووصول الدين مش ممكن البهائية هتنتشر هناك، ولذلك ما تلاقيهاش في السعودية أبدا، ما تلاقيهمش أصلا. حتى الشيعة مضغوط عليهم كده ومخنوقين هناك. ليه؟ الناس فاهمين العقيدة صح. إنما لما يتربى الدين على إن مش أساس، إن واحد مسلم يتربى في المدرسة وفي الكلية على إن الدين موش أساس، إيه اللي هيحصل؟ هيتخرج من الكلية تيجي الوساوس وأي كلمة كده، طالما ماشي بالعقل وبالهوى أي حد هيسوق. المهم شم النسيم، والله إحنا كل يوم بنشم نسيم ولله الحمد، نسيمه حلو وجميل وحتى في ميت الرخ الهوى جميل أحسن من القاهرة، أخي بالك إزاي؟ لكن مسألة البدع اللي بيعملوها دي طبعا ما بيشاركش فيها لا واحد جاهل، إذا كان الله عز وجل هو من يخلق الإرادة في الإنسان ويخلق العلة ويخلق معلولها، فيكون الله عز وجل خالق الفعل. فأنا لا أفهم حتى الآن كيف يكون الإنسان له اختيار في ذلك. أفيدوني رحمكم الله. هنا بقى اللي من تيمية أتكلم عنها في التقية، إن من حكمة ربنا أن خلق إرادة واختيارا في الإنسان به اختار. الاختيار ده موجود فيك من يوم ما تتولد لغاية ما تموت، اتخلق مرة واحدة بس بيمثل هويتك. انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني الاراده مش لازم كل لحظه تتخلق، ده اتخلقت الاراده فاصبح انسانا. اما الاستطاعه فهي متجدده من خلال خلق العلل والمعلولات. الاراده موجوده بتمثلك كانسان، مش كل لحظه هيتخلق لك اراده جديده وتتنسخ الاراده القديمه، لا ده هي اراده موجوده من يوم ما اتخلق، خلقها رب العزه والجلال على سبيل الابتلاء عندما حدثت النفخة الإلهية في الإنسان. ما بين العلة الأولى التي هي الإرادة مراحل حتى تحقيق المراد، ماذا تسمى هذه المراحل؟ علل ومعلل أو أخذ بالإيه ثم أتبع سببا. أحسن الله إليكم، لو إيه؟ لو جنبنا جانب الخلق والإبراء للبذرة والنبتة والثمرة ونظرنا في تحليل الفعل البشري نفسه من نية وشراء البذر والفلاحة والعناية بعمليات الحرص، أين دور الرب فيه وأين دور العبد في هذا التحليل الفعل البشري؟ إحنا بنضرب بحكاية النبتة والثمرة والبذرة، خلي بالكم يا أخوانا في النقطة دي، بقول لو جنبنا جانب الخلق والإبراء للبذر، طب أنت هتجنبه ليه؟ الفعل البشري دوره الإرادة، الإرادة بتتخلل، يعني بقول مثلا واحد يريد الزراعة، الإرادة دي هي العلة الأولى صح كده؟ فذهب وحصل على البذرة، البذرة حطيتها، لو جاب البذرة حطها جنبه في البيت ها هيطلع الزرع لازم تتحط في الأرض بمواصفات خاصة، فالإرادة برضو ماشية معاها، هي علة أولى للزراعة ومتابعة العلل. فالإنسان يكتسب الفعل، فالإرادة متلبسة بالفعل إلى تمامه من بدايته إلى إيه؟ إلى نهايته. إنما ده دور الإرادة. الكسب كل نفس بما كسبت رهينة. أي والله يكرمك، بس مش عارف أقرأ كلامنا. أخ بقول إيه؟ نعمل إمارة والإمارة أو يبقى لها أمير وأمير جماعة وكلام من ده يعني. ويقيم الحدود فيما بينهم. ويقيم الحدود، حدود الشرع فيما بينهم يعني. لا هذا يا أخي باب فتنة. ليه؟ أنت دلوقتي هتعمل دولة مستقلة، وأنت ما أنتش عايش في دولة مستقلة. أنا عايز أكلمكم على حاجة كويسة أو ممكن تفيد وإن خدت خمس دقايق ولا حاجة يعني. أنتوا عارفين الدعوة الوهابية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأولى دي دعوة وهابية نجحت إزاي؟ ها؟ واحد بيقول جهاز دولة تبناها. أوضح لكم النقطة. ليه ما نجحتش دعوة زي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مصر أو في الدول اللي هي لها سلطة حاكمة؟ يعني كان أيامها عائلة محمد علي اللي ماسكة البلد ساعتها. أنتوا عارفين السبب في كده إيه؟ إن أنت لو كونت جماعة، هو الشيخ محمد عبد الوهاب نشأ في منطقة كانت مهيئة لإنشاء دولة. المنطقة دي كانت عبارة عن إيه؟ مجموعة قبائل صغيرة، كل قبيلة عاملة لها بلد لوحدها. البلد الكبيرة قوي زي الرياض مثلا عدد سكانها يجي لهم 50,000 أو 100,000، لكن العيينة اللي نشأ فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب تجي لها حوالي 20,000 أو 22,000. الدرعية اللي فيها محمد بن سعود تجي لها حوالي مثلا يوم ما تتمعظم قوي 5,000-6,000 واحد. كل قبيلة، هم كانوا كتير بقى، قبائل كتير، كل قبيلة بتمثل دولة مستقلة ممكن تقيم الحدود والتانية ملاش دخل بالتانية. ما فيش سلطة مركزية، يعني السلطة العثمانية ما كانتش مهيمنة على الايه؟ على الجزيرة العربية في وقتها. لكن لو كان لها هيمنة السلطة العثمانية هنا وجت دولة من الدول خلفة السلطان مش هيسيبوه. ليه؟ لأن هنا في شرطة وفي تواجد وفي أمن وفي كلام من ده وحاجات من دي مطلوبة. فالشيخ محمد عبد لما نشأ في العيينة، أمير العيينة نفسه استجاب للشيخ محمد عبد الوهاب واستجاب لدعوته وتلم الشباب حوالين منه وبدأوا يطبقوا الشرائع والأحكام. يعني اللي شهر محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية حاجتين: الحاجة الأولانية أنه هو راح هدم قبر زيد بن الخطاب. قبر زيد بن الخطاب كان أشهر من قبر السيد البدوي الآن، فكان واحد كل ما تروح منه ناقة ولا تحصل له مصيبة يقول يا زيد ويستغيث بزيد. فالشيخ محمد قال أدعو رب زيد الواحد منهم. ففكر الشيخ محمد وقال لأمير العيينة إن دي وثن لازم يطاح به أو يسوى بالأرض. فأمير العيينة قال له خلاص أنا معك، وراحوا هناك على قبيلة كانت صغيرة شوية اللي فيها قبر زيد بن الخطاب وحطموا زي القبر ده وهدموه. فالناس بقى قاعدين يقولوا إيه؟ هو حتى ساعتها كان في موقف من ضمن المواقف إن أمير العيينة كان نفسه ماهوش على عقيدة، فقالوا لا أنا وصلتك هنا أحميك من القبيلة بتاع صاحب القبر، لكن أنا ماليش دعوة، وروح أنت كسرها. فأخذ الفأس وراح يضربها، فلما حطمها خالص قالوا استنوا للصبح زيد هيجيله ويكسره. فاستنوا محمد عبد يحصل له حاجة، ما حصلوش حاجة على الصبح. قالوا يا أخي بيتكم بقى أنتوا قاعدين بقالكم يجي 100 ولا 200 سنة قاعدين تقولوا يا زيد يا زيد وزيد حتى ما أغنى عن نفسي في الضريح. فاشتهر الشيخ محمد بن الوهاب وحل شهرته محل مين؟ زيد بن الخطاب. يعني بعد ما كان زيد بن الخطاب مشهور بقى مكان محمد بن الوهاب. الحاجة التانية في العيينة إن كان أول مرة تحصل في العصر اللي عايشين فيه إن امرأة زنت وهي حبلى من الزنا، فجاءت إلى الشيخ محمد بن الوهاب وقالت إني حبلى من الزنا، ففعل فيها ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالغامدية، رجمها. والأمير وقف معاه، الناس بدأوا يسألوا الجماعة الدراويش الصوفية اللي موجودين في كل القبائل إيه اللي عمله محمد عبد الوهاب دي؟ يرجم وحده؟ قالوا ده هو عمل اللي الرسول عمله، ده موجود فعلا في صحيح البخاري، فروحوا له موجود في صحيح البخاري. طب وانتوا كنتوا ساكتين علينا ليه؟ ما قلتوا الناس صحيح البخاري ليه من أيامه؟ اشمعنا الوقت جاي؟ ففي بدأوا يفهموا السنة. فاشتهر محمد عبد الوهاب وعرف بالسنة والتوحيد. أخبرك إزاي؟ فلما طرد من العيينة وحصلت مشكلة بينها وبين العيينة، يعني جات له من أمير الحجاز يقول له مالكش دعوة محمد عبد الوهاب واطرده وإلا هنحاربك. فطردوا محمد عبد الوهاب. فلما طرد من بلدي راح للدرعية. خلي بالكم هنا، الدرعية قابله محمد بن سعود ورحب بيه وقال له نتعاون مع بعض على الدعوة وعلى الطاعة. وكان محمد بن سعود فعلا رجل موحد بمعنى الكلمة، يعني صحيح جاز الأيام لغير زمان، لكن أصل الدولة السعودية نفسها كان محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود وجهان لعملة واحدة. فوقف معه وبدأت الناس كلها تيجي على الدرعية. فبعد ما كانت الدرعية اللي بتمثل آل سعود 5,000 كترته بقت 20,000، الناس فكرت تغزو هذه القبيلة هم يردوا الغزاة وينتصروا عليهم لغاية ما فتحوا الجزيرة العربية كلها. كان كل بلد دولة مستقلة تقدر تطبق الحدود. انت دلوقتي لو عملت جماعة حد هيسيبك؟ اعمل كده وطبق الحدود شوف هيعملوا فيك ايه بتوع الامن. خليك عاقل يا اخي، اخي بالك ازاي انت ما انتش في دوله مستقله عن دوله. احنا عايشين في بلد بنحاول نصلح ما استطعنا من اخواننا حتى تنهض الامه الاسلاميه. فمساله ان يبقى طب بعد كده شويه الامير ده طبعا ما هو الشيخ ولا حاجه ولا عالم من العلماء اللي هيقدر يحكم فيها بالشريعه، فهيجي واحد تاني يقول له يعني انت يا اخي تعامل نفسك شيخ علينا؟ طب ما انا يا اخي شايف ان الحد يطبق على فلان وتحصل مشكله بينهم وبعد كده يطبقوا الحد على بعضهم وبعد كده تبقى مصيبه سوداء ويروحوا هم بقى في حته تانية. كفايه كده بقى شيخ عاد. حين اخذ الله الميثاق على العباد وهم في عالم الذر واشهدهم على نفوسهم الست ربكم قالوا بلى شهدنا. كيف تكون الشهاده في الذر وهم لم يكلفوا ونحن نعلم انه لا تاخذ لا تؤخذ في ما دون العقل والتكليف. الاجابه عن هذا السؤال سوف تاتينا باذن الله تبارك وتعالى في التفصيل. اتكلمت عن التقدير الميثاقي صح كده؟ لكن حجلنا بالتفصيل ان شاء الله عز وجل في المحاضره بعد القادمه. نعم على ما اعتقد في تفصيل استخلاف الانسان في الارض ولماذا اخذ الله الميثاق والعهد على الذريه. فيعني لا تتعجلوا سوف تاتيكم ان شاء الله عز وجل. احنا نتمنى ان دوره منه القدير هي لسه فيها كمان 5 محاضرات ان شاء الله عز وجل وتنتهي، ودي نعمه من ربنا. وانا بصراحه يعني بقولها لكم بصدق أشكر الله عز وجل أولا، ثم أشكر فضيلة الشيخ عادل الشربجي حفظه الله على ما به من همة عالية وإخلاص لله عز وجل. فما أحسب أن شيخا في مكانته وهو عالم داعية يجلس بجوارنا 55 محاضرة كما رأيتم إلا من يريد أن يوصل الحق سواء على لسانه أو على لسان غيره، المهم أن الحق يصل للناس. وهذه صفة لا أجدها في كثير من الناس ممن يتبنون الدعوة، بل بعضهم يحارب بعضا حتى يظهر فلان أو لا يظهر فلان. فأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتكم. وهذه يعني أنا صراحة ما وجدت شيخا فعل ذلك، أن يعطل محاضرات كلها في هذا اليوم من أجل حرصه على أن نتعلم العقيدة معنا الذي يدرسها شخص آخر غير الشيخ عادل. بارك الله فيه وبارك فيكم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يجمعنا وإياكم في جنته مع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، فرض الهدى بهدى النبي الأعظم، بقي تأكيد للحق بالإيمان يخلف دمي بالروح. فرض الهدى بهدى النبي الأعظم، بقي تأكيد للحق بالإيمان يخلف دمي بالروح. فرض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يثري في دمي بالروح. فرض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي بالروح. فرض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يثري في دمي بالروح. فرض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح. فرض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح. فرض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح. فرض الهدى بهدى النبي، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح. فرض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح. فرض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح. فرض الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح. فروا بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان هذه دمي بالروح فروا بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان هذه دمي بالروح فروا بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح فروا بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح